يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر، لأنهم كانوا يتشككون في يوم القيامة متى هو، وكذلك أيضا يسألون عن القيامة تعنتا، فهم لا يصدقون بيوم القيامة ويكفرون به. عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر، كما قال الله جل في علاه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا يدلك على عظم هذا اليوم. قال قتادة، وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، وقال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يقول: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. عمن أخذ؟ أخذ عن ابن عباس، وعرض القرآن عليه 3 مرات. والطريق بين مجاهد وابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة، وجادة. لذلك يعتمد المفسرون جدا على تفسير مجاهد ابن جبر، وأهل مكة هم أولى الناس بتفسير كلام الله عز وجل. ذلكم أن ابن عباس بقي بمكة مدة طويلة، وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، والتأويل هنا بمعنى التفسير، فكان هو مفسر الصحابة، وكان تلامذته أيضا مرجعا في تفسير كلام الله جل في علاه. فمن تلامذته وأبرزهم مجاهد ابن جابر، وكذلك أيضا عكرمة مولى ابن عباس، وكذلك أيضا سعيد ابن جبير أبو محمد، وكذلك طاووس ابن كيسان اليماني، وكذلك أيضا عطاء ابن أبي رباح. هؤلاء مكيون كلهم، وهم يعتمد عليهم في التفسير، لكن مجاهد أولى، ذلكم لملازمته. ولذلك سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وتفسير ابن عباس يعتبر أقوى التفاسير. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن بينهم اختلاف فيما يتعلق بالتفسير أبدا، بل كانوا على وفاق، وما كان من شيء ظاهره أنه اختلاف فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن المعاني بعضهم ربما يتكلم بفرد من أفراد المعنى، والآخر يتكلم بفرد آخر، وآخر قد يتكلم ببيان لمجمل، وآخر يتكلم بمبين آخر. فلذلك ليس اختلافهم إذا بدا أو ظهر من قبيل اختلاف التضاد الذي فيه تعارض وتجاذب، لا، إنما هو من باب اختلاف التنوع. وكما تعلمون إن القرآن ماذا؟ حمال لوجوه، وتأتي الآية وتحتمل أكثر من معنى. هل نضرب هذه المعاني بعضها ببعض؟ الجواب لا، إنما نقول يحتمل هذا المعنى ولا يتعارض مع هذا المعنى. إذن